عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. وتقوى الله كلمة جامعة تشمل جميع خصال البر وتمنع من جميع خصال الشر. وحقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. تعمل بطاعة الله التي شرعها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نور من الله، يعني يكون معك دليل من الكتاب والسنة، من الكتاب أو السنة، دليل من الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو النور. تعمل بطاعة الله على نور من الله، وتكون نيتك صالحة لأنك تطيع الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجو ثواب الله، هذا هو مقصدك، مقصد سليم عال، ترجو ثواب الله، ثواب الله الذي أعده لمن أطاعه، وتجتنب معصية الله على نور من الله أيضا، تخشى عقاب الله أو تخشى العقوبة من الله. أوصاه في خاصته بتقوى الله، وأوصاه ومن معه، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، تنبيه على النية والاستعانة بسم الله، يعني مستعينين بسم الله، وليكن غزوكم في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس القتال من أجل المغنم، وليس القتال من أجل الحمية والحمية على الحمية القومية أو الحمية الوطنية أو نحو ذلك من دعاوي الجاهلية. لا يقاتل حمية ولا يقاتل رياء ليرى مكانه وليقال شجاع، ولا يقاتل شجاعة، بعض الناس يكون شجاعا فيقاتل بمقتضى هذه الشجاعة، ولا يخطر بباله أن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا مقصده فاسد. وهذا يبين أن القتال ليس من أجل سفك الدماء، ليس من أجل القتال في حد ذاته، فالإسلام لم يأتي بهذا، وإنما شرع القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو المقصد الأسمى في الإسلام. هل هذا إرهاب؟ لتكون كلمة الله هي العليا، ما هو من أجل التسلط أو من أجل التوسع أو من أجل الملك والحكم، أو من أجل السيطرة، ليس من هذا شيء، بل لتكون كلمة الله هي العليا. ولذا من أسلم كف عنه وانصرف عنه وعن بلاده، يتصرف في أمره وفي شأنه وفي خيراته بنفسه ولا يتدخل فيه. أما من قاتل حمية أو قاتل من أجل السيطرة والتوسع، هذا هو الإرهابي، أو قاتل من أجل الإذلال والحصول على ثروات الآخرين، فهذا هو الاعتداء وهو البغي وهو الإرهاب. الحاصل أنه هنا ينبه على تصحيح النية وعلى حسن المقصد. أغزو بسم الله، هذه تعني الاستعانة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فالبال الاستعانة هنا، مستعينين باسم الله. وليكن الهدف من القتال إعلاء كلمة الله في سبيل الله، في سبيل الله تعالى. من الذين يقاتلون؟ قاتلوا من كفروا بالله، من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. والمقصود بهم الذين يقاتلون ويعتدون ويريدون أن تكون كلمة، أن تكون كلمتهم هي العليا على كلمة الله، بينما كلمة الكفار هي السفلى، كلمة الذين كفروا هي السفلى. لكن يطغى الكافر ويريد أن تكون كلمته ويريد أن تكون كلمته عليا على كلمة الله، فهذا يقاتل، هذا يقاتل حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، والشرك يعني طمس التوحيد، طمس إفراد الله بالعبادة. فهؤلاء إلا عد من استثني بعهد أو ميثاق أو يعني أخذ منهم يعني أخذت منهم الجزية وصاروا من أهل الذمة تجري عليهم أحكام الذمة في الإسلام، فهؤلاء لا يقاتلون وإن كانوا كفارا. فالمراد بالكفار هنا هم الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي السفلى، أو يريدون الفتنة، فتنة والعياذ بالله أشد من القتل، والفتنة هي الإرهاب، نشر الشرك والدعوة إليه هو الإرهاب، لأن الشرك في حد ذاته أصل الإرهاب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فالشرك سبب للخوف، سبب لاضطراب الأمن، سبب لزوال الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم هنا الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأيما مكان أو بلد حل فيه الشرك فالأمن فيه مضطرب، والأمن فيه منتزع، والهداية بعيدة عن المشركين، بل هم في ضلال مبين. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وهو إخفاء ما لا يحل إخفاؤه أو الضغينة على الحق وأهله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولا تغلوا ولا تغدروا، الغدر ليس من شيمة المسلمين. ولذا لا بد من دعوة المقاتلين أولا. قال: ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، هذه أول خصلة، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا من الإسلام، التحول من دارهم إلى دار المهاجرين من حق الإسلام، وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها يعني من البادية فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، لم يتحولوا من مكانهم هذا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، هذه الخصلة الثانية، فاسألهم الجزية. أبوا عن الإسلام وأبوا عن التحول، أبوا عن الخصلة الأولى وهو الإسلام، فاسألهم الجزية. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا، الخصلة الثالثة، أبوا عن الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. هذا تعظيم، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب أو لكتاب التوحيد. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم وأخرجه أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف. حديث عظيم، هو منهج عظيم ونبراس منير لخطة القتال أو لبيان ماهية القتال في الشريعة الإسلامية. فقوله عن بريدة، بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم، مفهم شرح صحيح مسلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى. قال: هذا القول فيه أو يؤخذ من فقهه أو من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم، يعني مشروعية تأمير الأمراء ووصيتهم. الإمام يؤمر الأمراء ويوصيهم. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. وهذا خلاصة لما مر بيانه من تقوى الله تعالى، كلمة جامعة تجمع خصال الخير، وكلمة مانعة تمنع من خصال الشر. حقيقتها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال الشارح: قلت وذلك يعني تقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، قال الشارح: قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله قول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمير إذا أمره على جيش أو سرية بتقوى الله، يعني أيضا ويوصيه بمن معه من المسلمين خيرا. قال: أي ووصاه بمن معه من المسلمين خيرا، أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. وقوله أغزو بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وقوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد، والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، فمن له عهد لا يقاتل ولا يقتل، والرهبان الذين انقطعوا في صوامعهم وبيعهم ولم يقاتلوا لا يقتلون، يتركون وما تفرغوا له، وكذلك النسوان لا يقتلون ولا يتعرض لهم، ومن لم يبلغ الحلم من الأطفال، لم يبلغ 15، لم يبلغ الحلم، يعني لم ينبت ولم يحتلم ولم يبلغ 15 سنة، فهؤلاء لا يقتلون ولا يقاتل إلا إذا صاروا يدبرون ويقاتلون فيقاتلون، يرد عدوانهم. الحاصل أنه يعني خص أو انحصر هذا الوصف بالكفار الذين يقاتلون من أجل أن تكون كلمة كأن تكون كلمتهم أعلى من كلمة الله، ولا يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، يريدون نشر الشرك بالله، لا يريدون أن ينتشر توحيد الله وإفراده بالعبادة، فهؤلاء هم الذين يقاتلون. ويكون ذلك أيضا مرهونا بالقدرة، مرهونا بالقدرة، ولا يكون سببا في إحلال مفسدة أعظم. لا يكون هذا القتال مسببا لإحلال مفسدة أعظم. فالمسلم إذا كان قادرا ولا يتسبب فيما هو أعظم فله أن ينكر المنكر، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن القلب لا يجوز الإكراه عليه، القلب لا يستطيع أن يحوله إلا الرب تبارك وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، فلا يقلب القلوب إلا الله. يعني لا يستطيع أحد أن يكره القلب على التحول فيحب الكفر ويحب الكفار إذا كان مسلما، لأن المسلم المؤمن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، يكره الكفر ويكره أهل الكفر، ثلاث: أو لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالحاصل أن القلب لا يجوز عليه الإكراه، لا يجوز عليه الإكراه، إذا لم يستطع بلسانه أن ينكر المنكر فينكره بقلبه، ينكره بقلبه. أما أن يقدم المقدم وهو لا استطاعة له، فإن إقدامه ذلك يكون سببا في إحلال مفسدة أعظم، وهو يريد دفع المفسدة، فإذا كانت المفسدة تتبدل بما هو أعظم لا يجوز له، يحرم عليه هنا أن يباشر الإنكار. أو كانت المفسدة لا تزول ولكنها ترسخ، أو يحل من المفسدة ما هو مثلها، فلا ينبغي أيضا. أما إذا كان المنكر يخف أو يزول بالكلية فهنا يشرع إنكاره. وهذا معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، متى بدأ القتال؟ ما يعني مكث أكثر من 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، والله يقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم شرع القتال لما يعني صار لديهم القدرة، صارت لديهم القدرة، وإن لم يكونوا يعني قادرين من حيث العدد والعدة، لكنهم لديهم القدرة من قوة الإيمان والاعتصام به وعدم التخاذل. كانت القلة من المؤمنين قلة مستمسكة بالإسلام ائتلفت قلوبها عليه، ليس بينهم تخاذل وليس بينهم تفرق، ولا يخشى بعضهم من بعض، من أجل أنهم اعتصموا بالإسلام. نعم. قال: وقد خصص منهم من له عهد، الذي له عهد وذمة، كان يجلبه أو يأتي بإذن من ولي الأمر لمصلحة من مصالح المسلمين لاستعانة به مهندسا، أو يعني يحتاج إلى مهنته وإلى صنعته، يحتاج ذلك المسلمون، أو أيضا من أجل الدفع عن المسلمين والتفاوض معه، فهذا له عهد وله ذمة، لا يجوز أن يقتل، لا يجوز أن يقاتل، ولا أن لا يجوز أن يقتل غيلة وغدرا، من باب أولى. المعاهد الذي له عهد والرهبان يعني تركوا القتال وترهبنوا في صوامعهم وفي بيعهم وانصرفوا إلى، وإن كانت يعني ديانتهم باطلة ما دام انصرفوا إلى ما فرغوا أنفسهم إليه ولم فلا يتعرض لهم ولا يقتلون ولا يقاتلون. والنسوان كذلك، لأن المرأة ليس من شأنها أن تقاتل إلا إذا انعكست الآية وجندت وأصبحت تقاتل وأصبحت يعني لها تدبير ولها شأن فتقاتل. ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهي عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال في الغالب، فإن كان منهم قتال أو تدبير أو تخطيط قتلوا يقاتلوا. قلت: وكذلك الذراري والأولاد لا يتعرض لهم بقتل، فهذه الأسلحة التي تدمر بالعموم، تدمر المنشآت وتقتل الذرية وتقتل الأولاد وتقتل الأطفال وتقتل النساء وتقتل من لا ذنب له، لا شك أنها جريمة، ولا شك أن الإسلام نهى عنها، فليست من الإسلام في شيء، مثل يعني السيارات المفخخة أو القنابل الموقوتة التي توضع في أماكن، أو حتى يعني أحوال الانتحار، يفخخ الإنسان نفسه فلا يدري يعني في أي وسط يفجر نفسه، وقد يقتل من لا ذنب له، قد يقتل امرأة وقد يقتل صبيا وقد يخرب منشأة، هذا ليس من الإسلام في شيء، الإسلام ينكره. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، طبعا وقد يشمل كل غلول، النفاق يعتبر غلول، عدم الإخلاص لله عز وجل يعتبر غلول، عدم النصيحة للمسلمين ولله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، غشهم يعتبر غلولا، مفارقة جماعة المسلمين وعدم لزومهم يعتبر خروجا وغلولا. نعم. قال: والغدر نقض العهد. والتمثيل هنا التشويه بالقتل، كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة، يعني إذا لم تكن على سبيل المقاصة والمقابلة تكون مكروهة، أما المثلة من غير يعني ابتداء فهي منهي عنها، ليست من شأن الإسلام والمسلمين. وقوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، خلال أو خصال بمعنى واحد، لكن هنا أو للشك، قال الرواية بأو للشك، وهو من بعض الرواة. على كل حال لما يتحرى ويقول خلال أو خصال، هذا يدل على ضبط الرواية وتحريهم للضبط رحمهم الله، ومعنى الخلال والخصال واحد، الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، وهذا يدل على أن جهاد المسلمين ليس له غرض التسلط أو التوسع أو يعني الغنيمة أو أنه يدفعهم الجوع أو الفقر، لا، ولكن الغرض هو إعلاء كلمة الله هو الإسلام، أن تكون كلمة الله هي العليا، أن لا تكون فتنة، أن لا يكون هناك شرك بحسب القدرة والاستطاعة. قال وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إن أجابوك الإسلام اقبل منهم وكف عنهم، ولا تتسلط عليهم وتجعل العزيز ذليل والذليل عزيز، ويعني تطيح بملوكهم وبأمرائهم. لا، إذا أسلموا، من أسلم وهو سيد قومه فلا يزيده الإسلام إلا سيادة، وهذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يكاتب الملوك ويكاتب يعني سادة القوم، لا يقول لهم تنازلوا عن ملككم أو تنازلوا عن الأمر لي، إنما يدعوهم إلى الإسلام، فإذا أسلموا ضمن لهم أموالهم وضمن لهم مكانتهم وأنزلهم في منازلهم، لا يطيح بهم إذا أسلموا. إذا أبوا الإسلام طلب منهم الجزية وهم على ما هم عليه، لأن تأديتهم الجزية للمسلمين فيها إذلال لهم، وهذا هو المقصود، ألا يعلو على الله، ألا يعلو على المسلمين، ألا تكون كلمتهم هي العليا، ما هو المقصود يعني الدنيا أو حطامها، لكن له معنى. فإن أبوا يعني من الذل، أبوا أن يذلوا، أبوا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما بقي إلا أن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة، وحتى تكون كلمة الله هي العليا. وإذا قوتلوا، قوتلوا بمنهج وقوتلوا بخطة سامية عظيمة، لا تقتلوا وليدا، الرهبان لا يقتلون، النسوان لا يقتلون، من لهم عهد لا يقتلون، إنما يقتل المقاتلة، ولا يستعمل معهم سلاح يشمل من قاتل ومن لم يقاتل، يشمل من يستحق القتل ومن لا يستحق القتل، لا يستعمل سلاح يدمر المنشآت ونعم يهلك الحرث والنسل إلا بقدر. شرح الحديث فيه بعض الطول، ولعلنا نستكمله فيما نستقبل من وقت، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وإياكم، وينفعنا بما علمنا، وفيما وصلنا إليه اليوم كفاية، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.